القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما صفرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا بعين الوطني والمؤرخ قدم الأستاذ عبد الرحمن الرافعي المؤرخ والمفكر ومؤسس علم التاريخ الحديث في مصر والعالم العربي عددا من شعراء الوطنية في مصر في القرن الماضي مترجما لهم ومستشهدا ببعض قصائدهم الوطنية من خلال كتابه المهم شعراء الوطنية في مصر حيث اختار 15 شاعرا بدءا من رفاعة طهطاوي ومرورا بعبدالله النديم والبارودي وإسماعيل صبري وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران وأحمد محرم وأحمد نسيم وأحمد الكاشف ومحمد عبد المطلب وأحمد زكي أبو شادي وعبد الحليم المصري وعزيز فهمي وانتهاءا بعلي الغاياتي وفي مقدمته لهذا الكتاب يقول عن هؤلاء الشعراء فالشعراء الذين استلهموا وحي الوطنية في قصائدهم واهتزت لها مشاعرهم واستجابوا إلى نداء الوطن في عالم الشعر والفن والخيال وتجاوبوا مع الحركة الوطنية وكانوا مرآة صادقة لعصرهم ومصدر إلهام وتوجيه لمواطنيهم وترجمانا لهم في آمالهم وآلامهم وأحاسيسهم وأهدافهم هؤلاء خليقون جميعا بتقدير الوطن وثنائه وإن من أبسط علامات التقدير لهم أن تجمع قصائدهم في سجل واحد فتعالوا بنا مستمعينا لنقترب أكثر من ملامح شعراء الوطنية في مصر كما بدت في مرآة المؤرخ المصري الوطني عبد الرحمن الرافعي أحبها اهتز قلبي عندما يقال مصر عبد الرحمن الرافعي يصور رفاعة طهطاوي أول شعراء الوطنية في كتابه بقوله ارتحل إلى معاهد العلم في باريس واستروح نسيم الثقافة الأوروبية فزادت معارفه واتسعت مداركه ونفذت بصيرته لكنه احتفظ بشخصيته واستمسك بدينه وقوميته فأخذ من المدنية الغربية أحسنها ورجع إلى وطنه كامل الثقافة مهذب الفؤاد ماضي العزيمة صحيح العقيدة سليم الوجدان عاد وقد اعتزم خدمة مصر من طريق العلم والتعليم فحمل مصباح العلم والعرفان يضيء به أرجاء البلاد وينير به البصائر والأذهان ثم يقول أيضا عن الطهطاوي كان شاعرا رقيقا بالقياس إلى عصره أشربت نفسه الوطنية منذ نعومة أظفاره ويستشهد الرافعي بهذه الأبيات للطهطاوي عندما سافر إلى فرنسا لتلقي العلم يقول رفاعة الطهطاوي ناح الحمام على غصون الباني فأباح شيمة مغرم والهاني ولئن حلفت بأن مصر لجنة وخطوفها للفائزين دواني والنيل كوثرها الشهي شرابه لأبر كل البر في أيماني. شاعر آخر كبير من شعراء الوطنية في مصر هو البارودي، يقول الرافعي عن شعره وهو بعيد عن مصر بسرنديب التي نفي إليها مع بعض زعماء الثورة العربية. جادت قريحة البارودي بشعر مؤثر في الحنين إلى الوطن والحزن على فراقه، مما يعد آية في البلاغة، وبلغت سليقته الشعرية في منفاه ذروة العظمة والجلال. يقول البارودي: ولما وقفنا للوداع وأسبلت مدامعنا فوق الترائب كالمزني، أهبت بصبري أن يعود فعزني، وناديت حلمي أن يثوب فلم يغني، وما هي إلا خطرة ثم أقلعت بنا عن شطوط الحي أجنحة السفن. فكم مهجة من زفرة الشوق في لظن، وكم مقلة من غزرة الدمع في دجني، وما كنت جربت النوى قبل هذه، فلما دهتني كدت أقضي من الحزن. اسلمي يا مصر إنني الفدا، آخر من شعراء الوطنية كان معاصروه يلقبونه شيخ الشعراء، واعترف له بذلك زملاؤه شوقي وحافظ ومطران وعبد المطلب ونسيم، إنه إسماعيل صبري. يقول عنه المؤرخ عبد الرحمن الرفعي: كانت وطنيته عميقة الجذور، عاش حياته لم يزر إنجليزيا قط، ولم يذهب يوما إلى الوكالة البريطانية. كان صديقا صدوقا للزعيم مصطفى كامل، أيده في جهاده منذ الساعة الأولى، ولم يكن يكتم مناصرته إياه في أي منصب تولاه. يقول إسماعيل صبري متغنيا بعظمة مصر باعثا فيهم روح العمل لبناء مجد الوطن: لا القوم قومي ولا الأعوان أعواني، إذا ونا يوم تحصيل العلاواني. لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا، فماؤه العذب لم يخلق لكسلاني. ردوا المجرة كدا دون مورده، أو فاطلبوا غيره ريا لظمآني. وابنوا كما بنت الأجيال قبلكم، لا تتركوا بعدكم فخرا لإنساني. لا تتركوا مستحيلا في استحالته، حتى يميط لكم عن وجه إمكاني. من أي عهد في القرى تتدفقوا، وبأي كف في المباني تودقوا، ومن السماء ملامح شعراء الوطنية في مصر، ملامح شخصياتهم وشعرهم، يحدثنا الشاعر السكندري الأستاذ جابر بسيوني. يسعدني أن أتكلم مشيدا بأهمية كتاب شعراء الوطنية في مصر المؤرخ الراحل عبد الرحمن الرافعي. ويمكن أنا ذكرت أن هذا الكتاب أوصي بطبعاتي مرة أخرى كي ينهل منه المثقف المعاصر والشاعر المعاصر حقيقة، لأنه كتاب كشف عن 15 شاعرا من أهم الشعراء الذين ينتمون إلى أرض الوطن ويتميزون بالحس الوطني الرائق العالي، منهم أحمد بيك شوقي، حافظ إبراهيم، محمد عبد المطلب، أحمد نسيم، أحمد الكاشف وغيرهم. وأنا يعني اخترت اثنين من هؤلاء النخبة لكي أتحدث عنهم في دقائق معدودات. الشاعر أحمد محرم الذي سميه أحمد محرم لأنه ولد في شهر المحرم عام 1877 ومحافظة البحيرة، وتوفي عام 1945. ويمكن هو شاعر يحسب له جزالة الألفاظ والمحافظة على اللغة العربية، وحز حز يعني محمود سامي البارودي والشعراء الكبار الذين حافظوا على سياق ونسق القصيدة العربية العمودية. يمكن أيضا اشتهر أحمد محرم بأنه شاعر الملاحم الإسلامية وشاعر الحس الوطني والقومي. وأذكر له من الأبيات في قصيدة إسلامية: املأ الأرض يا محمد نورا وأغمر الناس حكمة والدهورة. أيضا أذكر الشاعر أحمد زكي أبو شادي الذي ولد في القاهرة عام 1892 وتوفي في واشنطن عام 1955. كان شاعرا وطبيبا ومثقفا ومؤسس جماعة أبولو الشعرية التي دفعت بالشعر العربي إلى مرحلة تطور فيها الشعر تطورا ملحوظا، وضمت نخبة ممن تأثر بشعر أحمد زكي أبو شادي، منهم إبراهيم ناجي وعلي محمود طه وأبو القاسم الشبي وغيرهم. الحقيقة صدر لي يمكن أحمد زكي أبو شادي مجموعات شعرية وكتب ومسرح أيضا، يعني كتب الشفق الباكي، أنداء الفجر، أشعة الظلال، فوق العباب، هذه من دواوينه الشعرية. وكتب يمكن كتب منها إحسان وأردشير وحياة النفوس وذكرى شكسبير، ومن المسرح له الآلهة وإخناتون وفرعون مصر. أنا بأوصي بإعادة طباعة كتاب شعراء الوطنية في مصر الذي صدر عن مؤلفي عبد الرحمن الرفعي لكي نتعلم منه مرة أخرى. ويستمر عبد الرحمن الرفعي في عرض نماذج مضيئة من شعراء الوطنية في مصر. ها هو يقول عن الشاعر الدكتور عزيز فهمي: هو عالم من أعلام الحرية والأدب وأبطال الوطنية والجهاد، كان يدافع عن الحرية بقلمه على صفحات الجرائد وبلسانه فوق المنابر وفي ساحات القضاء وتحت قبة البرلمان، وقد حزنت الأمة لوفاته حزنا عظيما. يقول عزيز فهمي الذي رحل عن دنيانا في الأول من مايو عام 52 متغنيا بمصر مشتاقا إليها: نزحت عنها فلم أعدل بها وطنا، وبات قلبي أسيرا في مغانيها، وصمت شعري إلا عن مفاتنها، وهمت في الأرض مسحورا بواديها، ورق شعري كما رقت جداولها، وراق وصفي كما راقت مجاليها، لما رددت إليها رد لي أملي عند اللقاء وأحياني تدانيها، سجدت لله عرفانا لنعمته لما حللت رفيقا من روابي. وما زال شعراء الوطنية في مصر يتغنون بمجدها ويفاخرون بحبها، وها هو واحد منهم الشاعر أحمد نسيم الذي يحيي الوحدة الوطنية عام 1919 فيقول: أخباط مصر ومسلموها ضمهم دين المسيح وشرعة الإسلام، الناشئون على الطهارة والتقى والقائمون بمصر خير قيام، والخالدون إلى السكينة كلما جاء الزمان بشدة وعرام، برح الخفاء وبان أن أمة لم تبغي غير محبة ووئام، إنا لنرجو أن نعيش بغبطة توحي السلام وتنتهي بسلام. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا.